بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 89 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى قوله تعالى في سورة البقرة، قال ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، شرك، ويكون الدين لله خالصا له، ليس للشيطان فيه نصيب. فإن انتهوا عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا تعتدوا على المنتهين، إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. فوضع العلة موضع الحكم، وسمى جزاء الظلم باسمه للمشاكلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين. وينعكس الأمر عليكم، وإلقاء الأولى والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء. الشهر الحرام بالشهر الحرام، قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته، فقيل لهم: هذا الشهر بذاك، وهدكه بهدكه، فلا تبالوا به. والحرمات قصاص، احتجاج عليه، أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليه يجري فيه القصاص. فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد ففعلوا بهم مثله، وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم، كما قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهو فذلكة التقرير، واتقوا الله في الانتصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم، واعلموا أن الله مع المتقين، فيحرسهم ويصلح شأنهم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش، أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها، فنزلت أو بالإمساك وحب المال، فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤيد أو المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا. وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد، والإلقاء طرح الشيء، وعدي بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيلة، والمراد بالأيدي الأنفس، والتهلكة والهلاك، والهلك واحد، فهي مصدر كالتضرة والتسرة، أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك. وقيل معناه: لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها، فحذف المفعول. وأحسنوا أعمالكم وأخلاقكم، أو تفضلوا على المحاويج، إن الله يحب المحسنين. كلنا يعلم أن هذه الآيات إنما نزلت بسبب صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعتمر، فخرج له أهل مكة وهو بالحديبية وهو مكان قريب من مكة يحرم الحاج فيه من أدنى الحل. يعني ما معنى من أدنى الحل؟ نعلم أن الحجاج إذا كانوا آفاقيين فإن لكل واحد منهم ميقاتا، إنما هذا الميقات يحج منه. هذه المواقيت هي على الشكل التالي: من كان قادما من المدينة المنورة فذو الحليفة والتي تسمى الآن بيار علي، وكذلك القادم من الشام في طريق البحر رابغ الجحفة، أما القادم من اليمن يلملم وتسمى الآن السعدية، والقادم من جبال نجد فقرن المنازل وتسمى اليوم بالسيل الكبير، والقادم من العراق من ذات عرق، ومن كان ما بين ميقاتين فميقاته ما بين الميقاتين من محاذاتهما أو من أبعدهما من محاذات أبعدهما، ومن لم يكن له ميقات فعلى مرحلتين من مكة، ومن بيته ما بين الميقات ومكة فميقاته بيته هذا طبعا، ومن كان في مكة فميقاته مكة. أما من أراد الاعتمار بعد أن وصل إلى مكة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل الحديبية، مسجد التنعيم، الجعرانة، عرفة، إضاءة لمن، هذه أماكن حول مكة. فلقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وهي مكان ما بين مكة وجدة. عندما وصل خرج المشركون إليه ومنعوه من الدخول إلى مكة المكرمة، فهذا سبب نزول هذه الآية. ولذلك صار تراشق ما بين المسلمين وما بين الكفار، أولا بشيء من الحجارة أو السهام، وسمي ذلك قتالا. ربنا عز وجل لما حصل الوفاق ما بينهم وكتبوا اتفاقا، ما كتبه في النتيجة ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمثل المسلمين وهو قائد المسلمين ونبي المسلمين، وما بين رجل يدعى بسهيل بن عمرو وهو ممثل عن قريش، كتب ذلك الميثاق على أن يأتي المسلمون في العام القادم وتخلى لهم مكة لمدة 3 أيام. لكن الله عز وجل بين للمسلمين أنه يجوز لكم أن تقاتلوهم إن قاتلوكم، ولو كنتم في الحرم ولو كنتم في شهر الله الحرم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. القتال لعدم قيام دولة الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل يقاتل، ومن هنا شرع الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس حبا في سفك الدماء، وإنما الجهاد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي الفتنة هنا شرك، ويكون الدين لله، الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الوحدانية لله سبحانه وتعالى قائمة ما بين صفوف الناس جميعا، عند ذلك ليس للشيطان فيه نصيب. فإن انتهوا عن الشرك وابتعدوا عنه وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين، أي لا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن لكم أو لا يحسن بكم أيها المسلمون أن تعتدوا على من أسلم لله عز وجل، وإنما العدوان إنما يكون على من ظلم، ولذلك لا عدوان إلا على الظالمين. المفهوم العدوان يكون على الظالمين. طيب لماذا لم يقل الله عز وجل الجزاء يكون للظالمين؟ فقال العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين. يوجد شيء في اللغة العربية يسمى المشاكلة. المشاكلة يأتي الجواب من جنس العمل. رجل جاء ضيفا فقيل له قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. شوف شو جاء على بالك من الطعام نطبخ لك. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أنا مالي جوعان عريان. فأخذ استخدم بدل الخياطة ماذا؟ الطبخ. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. مثال آخر، قال تعالى ومكروا ومكر الله، والله عز وجل ليس بماكر. كيف يقول مكر الله؟ ومعنى هنا مكروا أي جازاهم الله على مكرهم الذي هم فيه. أيضا هنا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإذا ظلم فعند ذلك قاتلوهم. نعم. وكذلك جاء في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم أي فدافعوا عن أنفسكم، فهذا قال ربنا فاعتدوا عليه. هكذا تكون في اللغة العربية المشاكلة تسمى الشيء بما يجاوره من الكلمة. لذلك فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. فوضع العلة موضع الحكم وسمى جزاء الظلم باسمه للمشاكلة، كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو بمعنى أيها المسلمون إذا أنتم رأيتم جماعة انتهوا عن قتالكم وآمنوا بربكم وتركوا الكفر وأقاموا التوحيد بين صفوفهم، فإذا اعتديتم عليهم عند ذلك يكون أنكم تعرضتم للمنتهين عن ظلمكم فصرتم أنتم مكانهم ظالمين، وهذا لا يجوز. نعم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ربنا عز وجل يقول انظر إلى الآية الكريمة كيف تأتي الفاءات فيها متعاقبة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان. قال الفاء الأولى للتعقيب، بعد القتال قد ينتهي الفاء. ما معنى التعقيب؟ نقول دخل زيد فعمر، أي دخل عمر وراء زيد، كأنما المكان الذي يزيل عقبه زيد يجعله عمر، معنى ذلك دخل وراءه بدون مهلة، كما قال تعالى ثم أماته فأقبره، يعني ترى أن القبر إنما يكون كما نقول أفضل شيء للميت يعني ترحيله دفنه، نعم، وراته للتراب ستره بهذا التراب. كذلك هنا القتال الانتهاء، إذن كان الانتهاء للتعقيب، ثم كان بعد ذلك الفاء للجزاء فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يوجد عندنا الأشهر القمرية مؤلفة من 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم. الأشهر تعرفون أنها تبدأ كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر الله المحرم وتنتهي بذي الحجة. هذه هي الأشهر التي جعلها الله، وليست هذه من جعل البشر، وإنما هي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. طيب جميل، هذه الأشهر جعل الله عز وجل منها أربعة حرم. طيب ما هي الأشهر الأربعة؟ إذا أردنا أن نعدها من سنتين يعني وراء بعضهما البعض، فنقول الأشهر هي رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم. وإذا أردنا أن نعدها من سنة واحدة فنقول محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة. طبعا يقول العلماء في ذلك اختصارا: شهر فرد وثلاثة سرد. الشهر الفرد ما هو؟ رجب. والثلاثة السرد يعني تأتي وراء بعضها: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم. هذه الأشهر تسمى عند المسلمين وعند العرب الأشهر الحرم. الأشهر الحرم لا يقاتل الناس فيها بعضهم بعضا، ولا ينتقم أحد من أحد، حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه فلا يتعرض له. ولكن المشركين تعرضوا للمسلمين في الأشهر الحرم، ولو كان هذا التعرض بمجرد مراشقة بالحجارة اسمه تعرض، والله عز وجل سمح لهم بعد ذلك، بعد هذا الاتفاق، أن يدخلوا في عمرة القضاء، وسمح الله لهم إن قتلوا أن يقاتلوا ولو كانوا في الشهر الحرام. قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام. إذا قاتلكم المشركون في عام الحديبية في ذي القعدة، واتفق خروجكم لعمرة القضاء في ذي القعدة أيضا، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته، فقيل لهم: هذا الشهر بذلك الشهر، هتكوا هذا الشهر بهتك ذلك الشهر، لا تبالوا أيها المسلمون، فإن الله عز وجل إنما أباح لكم عندما يعتدى عليكم أن تعتدوا عليهم كما يعتدى عليكم. هذا أمر لا يعني أننا إذا قام بعض الناس علينا بالأشهر الحرم أننا نكف أيدينا عنهم، بل الدفاع عن النفس والدين والعرض والمال شيء واجب. ثم قال تعالى: والحرمات قصاص. قصاص كما قال في القصاص حياة. إذن الحرمات ينبغي علينا أن نحافظ فيها، فمن هتك حرمة شهر فانتهكوا حرمة ذلك الشهر الذي هو فيه. إذا دخل عليكم عنوة فادخلوا عليه عنوة، إن رفع السلاح عليكم فارفعوا السلاح عليهم. الحرمات قصاص، يعني باختصار اقتلوهم إن قاتلوكم. وهذا ما وضحه ربنا بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نحن لا نعتدي عليهم، أي كذلك هذا من المشاكلة. فمن اعتدى عليكم في ذلك الشهر فردوا ذلك الاعتداء وانتقموا لأنفسكم، سماه من باب المشاكلة والجزاء اعتداء، وإنما هو دفاع وأخذ للحق. واتقوا الله. أفضل شيء وأفضل مسألة جعلها المسلمون واليوم لا نراها، هي أن الإنسان إذا انتصر وصار عنده قوة، عند ذلك ينبغي أن يكون عنده السماح، وعنده البساطة، وعنده الرأفة، وعنده الرحمة. هذه صفات المسلمين، ومن فعل غير ذلك فليس بمسلم. لذلك قال: واتقوا الله، إذا انتصرتم وأخذتم القوة وأخذتم الأرض وحققتم مآربكم، إياكم ألا تعتدوا إلى الأشياء التي لم ترخص لكم. فلو استعمل الناس هذا الأمر لسادوا في الدنيا، كما ساد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكما فعل كثير من المسلمين. ولنضرب بذلك مثالا في أعظم فتح حدث للمسلمين، إنه القسطنطينية عندما فتحها إسطنبول الآن، عندما فتحها السلطان محمد الفاتح كيف دخل إليها متواضعا مسامحا لأهلها، لم ينتقم من واحد منهم، فقد نصره الله على أعدائه ودانت له تلك البلدة وما زالت للمسلمين إلى يومنا هذا. واتقوا الله. إذن النصر لا يحتاج إلى تكبر، إذا تكبر المنتصر ولو على صورة المنتصر، إذا تكبر عند ذلك ينقلب انتصاره إلى خسران وإلى هزيمة، ينهزم في نفسه، ينهزم في أعماله، ينهزم مع ربه تبارك وتعالى. وانظر ماذا يقول ربنا في ختام الآية، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله عز وجل، انظر إلى هذه المعية، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مسألة المعية الله عز وجل، معية إن الله لمع المحسنين، واعلموا أن الله مع المتقين. عند ذلك يحرس الله المتقين ويصلح من شأنهم. فإياكم أن تتجاوزوا الحد الذي رسم لكم. بعد ذلك كثر المال بين أيدي المسلمين وفتح الله عز وجل، وكثرت الغنائم التي وزعت على المسلمين، فانتقل المسلمون من فقر إلى غنى، ولكن هذا الغنى يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عطاء، يحتاج إلى زكوات، يحتاج إلى صدقات، يحتاج إلى مبرات، يحتاج إلى وقف، يحتاج إلى تزويج العزبان، يحتاج إلى بناء الأرض، يحتاج إلى بناء الجيش، يحتاج ويحتاج، لا يحتاج إلى أن يكون المال سببا للمفسدة. لذلك قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سبحان الله، الناس يفهمون هذه الآية على عكس معناها. إن الذي ينفق في سبيل الله هو الذي لا يلقي بيديه إلى التهلكة، وإن الذي يضن بماله هو الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة. أنفقوا في سبيل الله ولا تمسكوا كل الإمساك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن الإنسان إذا لم ينفق في سبيل الله عز وجل عند ذلك ماذا سيفعل؟ أحد أمرين، إما أنه يسرف في المال، وإذا أسرف في المال وضيع وجوه المعاش عند ذلك فإن الله يحاسبه على هذا الإسراف الذي أسرفه، وربما بالمقابل يكنز الذهب والفضة. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن المال إذا لم يصرف في مكانه يكون سببا للويل والدمار. وهنا ربنا عز وجل كأنه يقول لنا ولا تلقوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يحتاج المال إلى بذل لكن دون إسراف. إياك أن تضيع وجوه المعاش. إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا. أعطي كل ذي حق حقه. عند ذلك أو إذا كففتم عن القتال في سبيل الله عز وجل والإنفاق فيه هلكتم. أنفقوا من أجل الجهاد ولا تهلكوا، والهلاك يكون بعدم الإنفاق، فتكون قد ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. فالأمة التي لا تجاهد لا قيمة لها، الأمة التي لا تدافع عن إسلامها لا قيمة لها، الأمة التي لا تستطيع أن تحافظ على أرضها لا قيمة لها، الأمة التي لا تستطيع أن تدافع عن أعراضها لا قيمة لها. عندما جاء بعض أعداء المسلمين إلى بعض سلاطينهم فوصلوا إليه، وقد وصلوا إليه ولم يبق إلا هو، طلب أن يحافظ على قصره، أخذ قصره، أخذ نساؤه، أخذت جواريه، وطلب منه أن يدل على خزائن القصر. ثم عندما أخذوا أموال القصر وضعوه في كيس وضربوه بأرجلهم إلى أن مات، وكانوا يقولون له لو أنفقت هذا المال على جيشك لما استطعنا أن نصل إليكم. إذن البخل عندما يظن السلطان بالمال ويظن الأغنياء بالمال ويركنون إلى الدنيا، فتستباح لأعدائهم الأراضي والأموال والأعراض، فيكونون من المسؤولين عن ذلك. إياكم أن تضيعوا هذا المال، وعليكم أن تنفقوا في سبيل الله عز وجل. لاحظ سيدنا أبو أيوب الأنصاري الذي نزل في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها، فنزلت نزلت هذه الآية. إلى متى الركون إلى الدنيا؟ لا، لابد إذا فرغت فانصب أبدا، هذه هكذا دوى ليك. ينبغي أن تسلم هذه الراية من شخص إلى شخص، من جيل إلى جيل، من أمة إلى أمة، حتى تبقى راية الإسلام خفاقة. لذلك يقول العلماء ينبغي أن يتعرض المسلمون للكافرين في كل سنة مرة أو مرتين. اليوم أعداؤنا يتعرضون لنا مرات، حتى ما تركوا شيئاً. عندما تسمع خبر كأنه يمر هكذا، انظر إلى العالم الإسلامي بأسره، حفظ لكتاب الله عز وجل، يقام لهم احتفال فتلقى عليهم القنابل من قبل أمريكا في أفغانستان، حفظ لم يتجاوزوا سن البلوغ، أكثر من 100 حافظ يموتون فورا. سبحان الله، هؤلاء ينظر أعداؤنا إليهم، هؤلاء هم مشاعر المستقبل، يخافون منهم، يظنون أن كل واحد منهم عبارة عن يعني شيء سينفجر في يوم من الأيام في وجوههم، وهم تارة يتعذرون بشيء ويتكلمون عن أشياء أخرى، ولو أرادوا بفعل علمهم وحسابهم الدقيق أن يصيبوا هدفا لأصابوه، لكنهم أرادوا ذلك، هذا هدفهم وهذا مرماهم وهذه إصابتهم، ولا تغتر بما يقولون أو يعتذرون. لذلك التعرض للكفار في كل سنة مرة أو مرتين هذا من شأن المسلمين. كذلك نهانا عن الإمساك وعن حب المال، فالإمساك وحب المال، الإنسان يعني كلما كبر في سنه إنما يكبر معه خصلتان، حب المال وحب البقاء في هذه الحياة الدنيا. ورحم الله من كتب على قصره لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، أي لن تدوم لك فستنتقل إلى غيرك، فلا تتمسك بها كل التمسك. لذلك البخل هلاك لصاحبه، هلاك في الدنيا، في طيلة حياة الدنيا يحفظ ماله ولا يستفيد منه. كل شيء تحفظه تستفيد منه، هذا الكتاب احفظه، اعتني به، اقرأه، فسره، تستفيد منه في كل يوم. ماذا؟ هذا الثوب البسه، حافظ عليه، نعم يجملك ما بين الناس. هذا البيت، نعم، لكن المال حفظه تعب وصرفه فائدة. تصرف المال تأكل، تصرف المال تلبس، تصرف المال تسكن، تصرف المال تحج، تصرف المال تتصدق، تصرف المال يكون من الباقيات الصالحات عند ربك، هكذا شأن المال. لكن طول العلم يحرسك وأنت تحرس المال، انظر، أنت تحرس المال. لذلك كانوا دائما ينظرون إليه، إن الشيء الذي أهنت إذا أهنته يفيدك. كيف تكون الإهانة؟ إلقي بالدينار يأتيك الطعام، إلقي بالدينار يأتيك اللباس، إلقي بالدينار تفرح، إلقي بالدينار تتزوج، إلقي بالدينار تسافر، إلقي بالدينار تخدم. إذن ما دمت تلقيه تستفيد منه، كلما حفظت عليه يستفيد منه غيرك، تتركه للورثة بعد ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، إذن التهلكة عدم العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال بأيديكم، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. يعني الإسلام في عبارات بالعربية جميلة، أحيانا نطلق الجزء ونريد الكل. مثلا عندما تخطب امرأة تقول نريد يد كريمتكم، بس إيدها البايك مالي. نعم، وهنا ولا تلقوا بأيديكم، لا تلقوا بأنفسكم. أحيانا بالعكس، يراد بالكل لكن يعني يتكلم بالكل ويراد الجزء، كما قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، كناية عن سد الآذان عن سماع الحق، فلذلك عبر بهذا. والأصل الأنامل التي توضع في الآذان. ولا تلقوا بأيديكم، ماذا تلقوا؟ تقول ألقيت الدينار. ولا تلقوا بأيديكم، ماذا؟ أنفسكم، فتهلكوا. وأحسنوا، يعني في أعمالكم وفي أخلاقكم وفي تصرفاتكم، تفضلوا على المحاويج، أنفقوا على زوجاتكم، أنفقوا على أبنائكم، أنفقوا في سبيل الله، تكونوا من السعداء، إن الله يحب المحسنين. ولما كان الحج من العبادات التي تقربنا إلى الله عز وجل، هو عبادة مالية بدنية. العبادات مقسمة إلى عدة أقسام، الصيام عبادة بدنية محضة، الصلاة عبادة بدنية محضة، لا تقدم فيها مال، تقدم فيها وقت، ركوع، سجود، تشهد، وهكذا عبادة بدنية. الطهارة عبادة بدنية، لكن الحج عبادة بدنية مالية. بدنية، تطوف، تقف على عرفات، تذهب إلى منى، ترمي الجمرات، هكذا تبيت هنا، تحرم هنا، تتحلل هنا، هذا أعمال. لكن الذهاب إلى ذلك المكان اليوم ربما يحتاج منك إلى عمل شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين. بعض الناس ربما يحتاج إلى 40-50 سنة يجمع من المال ليحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة. ولذلك هذا أنفقوا في سبيل الله، المناسبة تأتي بعد ذلك، جاء بعد هذا الأمر من جملة الإنفاق الحج إلى بيت الله الحرام، وأتموا الحج والعمرة لله،